ما هو حكم الطلاق بهذا النص طالق طالق طالق في مجلس واحد؟ كذلك طلاق بعد إجراء عملية تنظيف بعد تسقيط. يعني السائلة أو السائل يسأل عن حكم الطلاق ثلاثا في مجلس واحد بتكرار كلمة طالق. لست أدري طالق طالق طالق هذه موجهة إلى الزوجة أو حال إخبار أو ماذا؟ يعني لو قال أنت طالق طالق طالق هل تعد ثلاثا أم واحدة؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. إذ كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بالثلاثة في مجلس واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه يعد طلقة واحدة. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه بعد سنتين من خلافته تتابع الناس على ذلك، كل ما واحد يريد أن يطلق زوجته يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فأمضاه عليهم على سبيل التعزير، ومضى على ذلك عمل الفقهاء فقالوا الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد ثلاثا وتبين منه زوجته، فلا يصح أن يراجعها حتى تتزوج زواجا شرعيا بغرض دوام العشرة ثم تطلق من هذا الزواج، فله أن يتزوجها مرة ثانية إن رأى أنه يقيم حدود الله جل وعلا معها. وكما قلت إن مضى العمل على ذلك بعد فعل عمر رضي الله تعالى عنه هذا، إلا أنه قد جاء من أعاد الأمر إلى أصله وقال بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يحمل على أنه طلقة واحدة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واعتبر أن التكرار ما هو إلا تحصيل حاصل، لأنها لما طلقت باللفظة الأولى أنت طالق ولم تقع مراجعة فكأنه يطلق مطلقة، فهو تحصيل حاصل، وأفتى بأنه يحسب واحدة فقط ما دام في مجلس واحد لم تتخلله رجعة لم تتخلله رجعة. وهذا هو الذي عليه أكثر المفتين في هذه الأيام خلافا لرأي الجمهور كما سبق أن أشرت إليه. ويتأكد ذلك يتأكد الإفتاء بأنها طلقة واحدة إذا صرح المطلق بأنه قصد تأكيد قوله وليس تأسيس طلاق جديد أو استئناف طلاق آخر ليكون العدد ثلاثة. يعني كثيرا ما نسأل المطلق الذي طلق بهذا اللفظ ماذا قصدت بقولك طالق طالق طالق، يقول أنا أردت أن أأكد هذه الطلق فقلت ذلك. إذا كان هذا قصد بالفعل فيتعين هنا الإفتاء بأنها طلقة واحدة، ويبقى النظر في مسألة إذا كان بالفعل قاصد وقوعها ثلاثا أو قاصد بت أي قطع العلاقة بينه وبينها، فهذه المسألة التي تحتمل الخلاف الذي ذكرته. وهذا في الحقيقة لا يرفع الإثم عنه، يعني هو آثم إذ جمع الطلاق الثلاث في مجلس واحد وقد أعطاه الله عز وجل الفرصة أن طلق مرة ورجع وطلق الثانية ونحو ذلك، أن يكون في نوع من التأني ودراسة الأمر بحسب ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. أما وقد خالف شرع الله عز وجل وأتى بالطلقات الثلاث في مجلس واحد فهذا آثم يلزمه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل من هذا الإثم الذي وقع فيه من اتخاذه آيات الله عز وجل هزوا وعدم احترامه لهذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم وعلى المسلمين خاصة. فهو طبعا آثم، البداية أنه آثم إذ جمع الطلقات الثلاث في مجلس واحد، لكن كلام الآن وهذا التفصيل موجه إلى اعتباره ثلاثة أم واحدة، فالجمهور على اعتباره ثلاثة وبذلك تحرم عليه هذه المرأة، وابن تيمية رحمه الله وأخذ بقوله أكثر المفتين في هذه الأيام أن يعد طلقة واحدة لا سيما إذا قصد التأكيد، والله أعلم. إنما هو آثم لمخالفته للشرع في ذلك. كذلك طلاق بعد تقريبا إجراء عملية تنظيف بعد تسقيط الظاهر والله أعلم، يعني أنه طلق زوجته وعليها دم نفاس أو طلقها في حال نفاسها بعد إسقاط جنينها. هنا أسأل أقول مدة الجنين الذي أسقط كم كان عمره عند إسقاطه؟ فإن كان عمره قد زاد على 70 يوما فالدم الذي ينزل عقب إسقاطه دم نفاس، أما قبل ذلك فهو دم نزيف عادي لا اعتبار له، ودم نزيف عادي لا اعتبار له. والطلاق في الحيض ممنوع شرعا، الطلاق في الحيض ومثل النفاس ممنوع شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه والأمة في شخصه إذا أراد الواحد أن يطلق زوجته فيلزمه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني إذا كانت حائض، إذا كانت حائضة يتركها حتى تطهر ولا يقربها ثم يطلقها. طيب قبل الحيض لما تطهرت من حيضة سابقة حصل إنه أتاها أم لا؟ فإن حصل بينهم معاشرة الأزواج فلا يجوز له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر من حيضه، فإن فعل ذلك يعني إن طلقها في طهر مسها فيه أو طلقها وهي حائض وكذلك النفساء فهو آثم يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل. ويأتي هنا الخلاف في هل يقع هذا الطلاق ويعتد به أم لا. جماهير العلماء خلافا لأبي محمد بن حزم وابن تيمية وابن القيم على أنه واقع، أكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض واقع مع اسم المطلق مع كونه آثما، لكن ذهب أبو محمد بن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى أن هذا الطلاق لما كان على خلاف الهدي النبوي على خلاف شرع الله عز وجل فإنه لا يقع، وهذا القول عندي فيه شيء من النظر، والأرجح عندي أنه يقع حتى وإن وقع مخالفا، لأن أصح الروايات عن ابن عمر لما فعل ذلك لما طلق زوجته في طهر مسها فيه أو في حيض، لما طلقها في حيض أو طهر مسها فيه احتسبت عليه تطليقه، هذا أصح ما جاء في روايات ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنها حسبت عليه مع أنه وقع في المخالفة التي أشرت إليها. فهنا أقول للسائل أو السائلة أولا لابد أن نعرف عمر الجنين الذي أسقط، ما زاد عن 70 يوم يبقى الدم هذا دم نفاس، ما دون ذلك ليس دم نفاس. إذا حصل الطلاق في مدة الطهر الذي مسها فيه فهو آثم ويلزمه التوبة مع احتساب الطلق، وكذلك إن كان بعد 70 يوم من وإن كان الجنين اللي أسقط عمره أكثر من 70 يوم. أما إذا كان قبل ذلك وكانت المرأة مثلا مريضة لم يمسها بسبب مرضها أو بسبب اضطراب حملها أو نحو ذلك وطلقها قبل بلوغ الجنين الساقط 70 يوم فهذا ظاهره أنه طهر لم يمسها فيه، فالطلاق هنا واقع قولا واحدا ولا إثم في ذلك، الطلاق هنا واقع قولا واحدا ولا إثم عليه، والله تعالى أعلم.